الدرس الخامس والثلاثون. فهو جدير بالعناية لأنه يعتري النساء المسلمات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة، وهو يعتري النساء المسلمات، قل من تسلم منه، وتحتاج إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها حالة الحيض. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتدارسه العلماء من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وعقدوا له بابا في كتب العلم. لكن مع الأسف الآن فيه ناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحلق وفقه الواقع، يعيرون العلماء ويقولون إنهم علماء حيض ونفاس، وهذا يخشى عليهم فيه من الردة، لأنهم تنقصوا حكما من أحكام الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكام الحيض، أنزل أحكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته. الذي يستهزي بشيء من أحكام الدين وأحكام الكتاب والسنة يكون مرتدا، إلا أن يكون له عذر بالجهل أو التأويل يدرى عنه الردة، وإلا فالأمر خطير جدا. لا يجوز أن يستهزأ بشيء من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، والذي يدرس ذلك مأجور وله فخر. أما أن يستهزأ به وأن يتنقص الأمر خطير جدا، وهذا سببه الجهل المركب في بعض الناس، وأيضا التعصب لما هم عليه من الخطأ. فإذا قيل لهم أنتم على خطأ تعصبوا وقالوا لا أنتم اللي على خطأ، أنتم ما عندكم شغل إلا الحيض والنفاس وآداب قضاء الحاجة، وما عندكم شغل غير هذا. تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يبادر بالتوبة، وإلا فالأمر خطير جدا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره شيئا مما أنزل الله فإنه يرفض ويحبط عمله، كما في هذه الآية الكريمة. واجب علينا أن نفكر، وألا نتجاذب في الكلام. إذا أبغضنا شخصا أو أشخاصا، أو صار بيننا وبين أشخاص نزاع يتطرق الأمر إلى أحكام الله ويستهزى بها، الأمر خطير جدا. إذا صار بيننا نزاع بين شخص أو بين أشخاص، يكون هذا فيما بيننا أو نتصالح لأننا إخوة نتفاهم. أما أن يحملنا التعصب والحقد إلى أن نتناول أحكام الله ونستهزي بها ونعير من يتفقه فيها، الأمر خطير جدا. واجب التنبه لهذا. مسألة لا هي مسألة تعصب لمذهب أو لحزب أو لجماعة، المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء. فالحياة ذكر الله أحكامه في كتابه، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أسأله المسلمون عن المحيض، والمراد بالمحيض الحيض أي عن أحكامه وما يلزم فيه. قل هو أذى، هذا الجواب، قل هو أذى، هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى. أذى يعني قذارة ونجاسة، الحيض قذارة ونجاسة. ثم أمر سبحانه وتعالى باعتزال الحائض، تعتزل النساء في المحيض، والمراد ترك جماعها في الفرج، ترك جماع الحائض في الفرج وقت الحيض. اعتزلوا يعني يتركوا جماع النساء في الفروج وقت الحيض. ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر من الحيض وتغتسل أيضا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، والمحيض ما المراد به في اللفظة الثانية مكان خروج الحيض وهو الفرج، فلا يجوز مجامعة المرأة في فرجها وهي حائض، أما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمضاجعة والمباشرة أيضا فلا مانع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتجد ثم يباشرها. فمباشرة الحائض والاستمتاع بها ومماستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فإنه حرام. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج. اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض، فهذا يدل على أن الحيض نجاسة، إذا انقطع طهرت المرأة، وأنها في مدة الحيض تعتبر نجسة بمعنى أنها على غير طهارة، لا أن جسمها نجس، جسمها طاهر، ولذلك عرقها طاهر وريقها طاهر ومضاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة فجسمها طاهر، ولكن المراد أنها نجسة بالحدث، نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال ليست حيضتك بيدك، يعني أن جسم الإنسان الحائض ويدها ورجلها طاهرة ليس فيها نجاسة، إنما النجاسة محصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط. وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا تاما فلا تقربها حتى في الأكل والشرب تبتعد عنها، فأمر الله هذه الأمة بمخالفة اليهود ومباشرة الحائض والأكل من طبخها وعملها. اليهود ما كانوا يأكلون من طبخها ولا تشدد منهم، الله رفع الحرج والآثار عن هذه الأمة. الحائض طاهرة في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر ومواجعتها لا بأس بها، جسمها طاهر ما عدا مخرج الحيض، تزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بالجماع. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر للحائض حالتين، حالة الأولى لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بغير، وهي حالة الحيض، لو اغتسلت في حالة الحيض ما جاز جماعها. الحالة الثانية إذا انقطع حيضها فإن جماعها جائز بشرط الاغتسال، جماعها جائز بشرط الاغتسال. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أن الحائض إذا انقطع دمها لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل، لأن الله علق جواز الجماع بأمرين، أولا انقطاع الدم وثانيا التطهر لأمرين، حتى يطهرن هذا الأمر الأول، فإذا تطهرن هذا الأمر الثاني. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز جماعها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، وهذا لا شك أنه مذهب مرجوح، مذهب مرجوح يخالف ظاهر الآية وهي قوله تعالى فإذا تطهرن. والحيض لغة السيلان، اللغة الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أيام معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها وبعد أن تضع. قالوا إذا كان الولد في بطن المرأة فإن الحي ينصرف إلى تغذيته من طريق السرة ولذلك لا تحيض. الغالب أنها لا تحيض الحال لأن دمها ينصرف إلى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته. فإذا ولدت قالوا فإن دم الحيض يتحول إلى لبن يخرج من طريق الثدي، ولهذا قل أن تحيض المرضع فهو خلقه الله لحكمة عظيمة، لم يخلقه عبدا، فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض، دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض بخلاف النزيف فإن سببه المرض، أما دم الحيض فإنه يخرج من غير مرض بل هو خلقة في المرأة. هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة، دم طبيعة وجب له، وهو يخرج من قعر الرحم، من عرق يسمى بالعاذر بالراء عرق ينفتح ويخرج منه الحيض، ثم إذا تمت مدته انسد انقطع الحيض. وأما الاستحالة فإنها دم مرض وتخرج من أدنى الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعاذل باللام، وهو نزيف وله أسباب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، يعني يخرج منها الدم في غير أوقاته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير أوقاته، هل هي تكون مثل الحائض تستمر على أحكام الحيض تدع الصلاة والصيام والجماع، أو أنها لها حكم آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب شاف، فقال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود، يعرف أسود، أما دم الاستحارة فإنه يكون أحمر. هذا فرق بين دم الحيض دم الاستحارة، دم الحيض أسود، دم الحيض أحمر. دم الحيض يكون غليظا ثخينا، دم الاستحارة يكون رقيقا، أحمر رقيقا، وعلامة ثالثة أن دم الحيض يعرف، من العرق والرائحة، له رائحة كريهة يعني منتن، خلاف دم الاستحارة إنه ليس له رائحة. هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء يعني له رائحة، والعرف هو الرائحة، ويجوز أن يقرأ يعرف بمعنى تعرفه النساء بفتح الراء، بمعنى تعرفه النساء. إذن دم الحيض له ثلاث علامات، أولا أنه أسود بينما دم الاستحارة أحمر، ثانيا أن دم الحيض ثخين غليظ في حين أن دم الاستحاضة رقيق، ثالثا أن دم الحيض له رائحة يعرف بخلاف دم الاستحاضة ليس له رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها العلامة التي بها تعرف الحيض، قال إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فدع الصلاة، إذا كان هذا الدم الأسود فدع الصلاة لأنه حيض. وإذا كان الآخر وهو الذي ليس أسود ولا يعرف وهو الاستحارة فاغتسلي فتوضئي وصلي، فهذا الحديث أفاد أن أفاد الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم. الفرق في الحقيقة أن هذا أسود يعرف ودم الاستحاضة ليس كذلك، والفرق في الحكم أن الحائض لا تصلي وأن المستحاضة تصلي. ثم قال وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب وأم أولاده، هاجرت معه إلى الحبشة ثم استشهد جعفر بوقعة مؤتة رضي الله تعالى عنه، فتزوجها أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم لما قتل عثمان تزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت له لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده أبو بكر الصديق، فأنجبت له محمد بن أبي بكر. ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأنجبت له يحيى بن علي بن أبي طالب، واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته، ولذلك يقال لها زوجة الشهداء، زوجة الشهداء. استشهد عنها جعفر ثم تزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قال تجلس في مركن، تجلس يعني المستحارة، تجلس في مركن، والمركن هو الإناء الذي تغسل به الثياب. المركن بكسر الميم هو الإناء الذي تغسل به الثياب. تجلس في مركن يعني وتصب عليها ماء، فإذا رأت صخرة فوق الماء يعني تختبر نفسها، المستحارة تختبر نفسها، فتجلس في هذا الإناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها، فإذا رأت صخرة فوق الماء فإنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا. فهذا فيه فائدتان، أولا كيف تعرف، بيان كيف تعرف المستحاضة نهاية الحيض، وذلك بأن تجلس في المركن وتصب عليها الماء وتختبر نفسها. وفي الحديث الأول أنها تنظر في الدم الأسود وغير الأسود، هذه فائدة. الفائدة الثانية، الحديث الأول أمرها بالوضوء فقط، ولكن هذا الحديث أضاف إلى الوضوء الاغتسال، أنها تغتسل اليوم والليلة ثلاث مرات، اغتسال واحد للظهر والعصر، اغتسال واحد للمغرب والعشاء، واغتسال ثالث للفجر. ثم وضح في حديث حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. حملة بنات جحش ثلاث الأولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، الثانية أم حبيبة بنت جحش وكانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والثالثة حملة بنت جحش وهي زوجة أبي طلحة. قالوا وكلهن يستحضن، كل الثلاث الأخوات أصابتهن الاستحاضة. فجاءت حملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم وأشكل عليها، جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسأله، تستفتيه يعني تسأله. وهكذا كان نساء الصحابة، كنا يسألن عن أمور دينهن ولا يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور الدين، وذلك لحرصهن على أداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من العيب. والرسول يفتي في الحيض، ولا يقال الرسول عالم من علماء الحيض والنفاس، ما أحد لا يقول هذا أحد كفر. الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين أحكامه. فقال صلى الله عليه وسلم إنما إنها ركضة من الشيطان، إن ذلك ركضة من الشيطان، أي الاستحاضة، الاستحاضة ركضة من الشيطان، والركضة معناها الضرب بالرجل على الأرض، الركض ضرب الأرض بالرجل، اركض برجلك، يقول الله لأيوب عليه السلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالركض معناه ضرب الأرض بالرجل حال العدو أو في غير حال العدو، إذا ضرب الأرض برجله يقال ركضها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا ركضة من الشيطان، للعلماء تفسيران لهذه اللفظ. التفسير الأول معناه أن الشيطان يتسلط على المرأة، يتسلط على المرأة بوجود هذا الدم فيوسوس لها ويشدد الأمر عليها ويلقي عليها الإشكالات، يريد أن يغمها بذلك ويحزنها، فهو يتخذ هذا المرض سبيلا لمضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيم. هذا تفسير. تفسير الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنما ذلك عرق يعني نزيف، وفي هذا الحديث يقول ركضة من الشيطان، فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق، الشيطان يحرك هذا العرق فينفجر، فهو عرق، والذي يحركه ويركضه هو الشيطان من أجل أن يشوش على المسلمة، فالاستحاضة سببها أيضا من عمل الشيطان، وإن كان مصدرها هذا العرق، لكن الذي يحركه ويسببه هو الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصيب الإنسان بالأذى إذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة، فإن الشيطان يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالأذى، ولا يحصل ابن آدم من الشيطان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه عرق، وبين تعليله له بأنه ركضة من الشيطان، فهو عرق يركضه الشيطان يعني يحركه ثم ينزف وينفجر. أو أن المراد أن الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة، إلى المعنيين صحيح، إن ذلك ركضة من الشيطان. فتحيضي في تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي يعني اجلسي ودع الصلاة والصيام، اعتبري نفسك حائضا، هذا معنى التحيض، اعتبري نفسك حائضا مدة 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا غالب الحيض عند النساء، غالب الحيض أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وما يسمى بالدورة الشهرية. ثم اغتسلي، يعني إذا تمت 6 أو 7 اغتسلي، اعتبري أن الحيض قد انتهى. لكن قوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام، هل هو من باب الشك أو التنويع؟ لا، من باب التنويع، من باب التنويع، لأن النساء بعضهم يحيض 6 أيام وبعضهم يحيض 7 أيام من كل شهر، فهو من باب التنويع. وكل امرأة تتبع عادة نسائها، كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها. ثم اغتسلي، هذا فيه ان الحائض تغتسل اذا تمت عادتها، تغتسل كما في القرآن، فإذا تطهرنا. ثم اغتسلي وصلي، ثم إذا لقأت، ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر، صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر، يعني في المستقبل، في المستقبل، كل شهر يعني كل شهر هلالي، كل شهر هلالي، لأن السنة 12 شهرا، فكل شهر، الغالب أن النساء، أن كل امرأة الغالب أنها تحيض في كل شهر مرة، هذا هو الغالب على النساء. لذلك كل شهر كما تحيض النساء، يعني عادة النساء كذا، إن المرأة تحيض كل شهر هلالي مرة، 6 أيام أو 7 أيام. قال صلى الله عليه وسلم صلي 24 أو 23، 24 إن تحيضت 6 أيام، ليس كذلك؟ إذا أخذت 6 أيام من 30 كم يبدأ؟ 24، أو 23 إن تحيضت 7 أيام، شيء واضح. قوله 6 أيام أو 7 أيام هذا بحسب عادة المرأة، إن كانت 6 أيام يبقى لها 24، إن كانت 7 أيام يبقى لها من الشهر 23. افعل ذلك كل شهر كما تحيض النساء، أحالها صلى الله عليه وسلم على عادة النساء الغالبة، بينما أحالها في الحديثين الأولين، الحديث الأول أحالها إلى لون الدم، أليس كذلك؟ وفي الحديث الثاني أحالها أيضا إلى لون الدم، قال إذا رأيت صفرة، صفرة يعني ما هو ثقيل، إذا صار صفرة تحول من الثقيل إلى الصفرة. الحديث الثاني موضح للحديث الأول، حديث أسماء بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت أبي حبيش. وفي هذا الحديث أحالها على غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن قدرت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين عندما تطهرين وتجمع بين الصلاتين وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر تفعلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أعجب الأمرين إلي. إيش الأمرين؟ الأمران والله أعلم. الأمر الأول الاقتصار على الوضوء بدون اغتسال، والأمر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال بكل صلاة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين، الجمع بين الوضوء والاغتسال أعجب إليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الوضوء لكل صلاة. وقيل إن لفظة أعجب الأمرين أن هذا من كلام الراوي، من كلام حملة لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر الأول. وعلى كل حال المراد بالأمرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة أو الجمع بين الوضوء والاغتسال. هذه الأحاديث يستفاد منها أحكام، يستفاد منها أحكام. الحكم الأول أن الحائض تخالف الطاهر، تخالف الطاهر، الحائض تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع ويحرم الطلاق، هذه الأمور تحرم في حق الحائض، تحرم الصلاة عليها، لا تصل، ولو صلت صلاتها غير صحيحة، يحرم عليها الصيام في رمضان لو صامت أو التطوع، لو صامت فصيامها باطل حال الحيض، يحرم عليها الجماع قوله تعالى اعتزل النساء المحيض بها أن يطلقها وهي حائض، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير مسيس، طلاق الحائض حرام. اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، لكن هم مجمعون على أنه حرام وأنه طلاق بدعة، أنه طلاق بدعة، بينما الطاهر لا تحرم عليه هذه الأشياء، بل تجب عليها الصلاة، يجب عليها صيام رمضان، يجوز جماعها لزوجها، يجوز له أن يطلقها. الطاهر يجوز هذه الأمور أو تجب في حقها، هذا الحكم الأول. وكذلك الحائض تشارك من عليهم حدث أكبر، هذه الأمور تختص بها الحائض، وهناك أمور تشارك بها من عليه حدث أكبر، من ذلك من اللبس في المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للجنوب، ومن ذلك مس المصحف، ومن ذلكم قراءة القرآن على خلاف بين العلماء في ذلك، هذه تشترك فيها الحائض وغيرها من عليه حدث أكبر. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أفادت هذه الأحاديث أن بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا يميز بها كل منهما، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة سائل ودم الحيض منتن له رائحة نتنة بخلاف دم الاستحاضة فليس له رائحة كسائر الدماء. هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث الفرق بين الحائض والمستحاضة. الفرق بين الحائض والمستحاضة في أن الحائض تحرم في حقها الأحكام السابقة بخلاف المستحاضة فإنها تكون كالطاهرة في أنها يجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام ويجوز لزوجها أن يجامعها لكن قال بعض العلماء بالكراهة مع كراهة التنزيه وأنه جائز المستحاضة يجوز جماعها. ففيه فرق بين الحائض وبين المستحاضة. الحكم الرابع أن الحائض يجب عليها الوضوء أن المستحاضة. الحكم الرابع أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة لأنها حدثها دائم مثل من به سلس البول تماما حدثها دائم فيجب عليها الوضوء لكل صلاة. وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تستنجي وتتلجم بمعنى أنها تضع شيء على فرجها من القطن أو غيره يمنع خروج الدم ثم تتوضأ وتصلي. هذا عند كل صلاة لأن حكمها حكم من به سلس البول حدثها دائم. فإذا فعلت هذا استنجت وتلجمت وتوضأت فإن صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في أثناء الصلاة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كما أن الذي فيه سلس البول إذا توضأ عند الصلاة وصلى صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في أثناء الصلاة لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. الحكم الخامس أن كل من الحائض والمستحاضة يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الأكبر. هذا واجب على الثنتين وهذا محل إجماع لأنه لا يرتفع الحدث الأكبر عنها إلا بالاغتسال سواء كانت حائضا أو مستحاضة. الحكم السادس أن المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الأحاديث ظاهرها يدل على أنها تغتسل لكل صلاة. هذا ظاهر الأحاديث التي مرت معنا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك ولكنه أباح لها أن تختصر الأغسال إلى ثلاثة اليوم والليلة: غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر. أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختصرها وأن تجمع بين الصلاتين جمعا سوريا هذه في آخر وقتها وذي في أول وقتها. فهو جمع صوري يسمونه الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي أن تؤخر الأولى إلى الثانية أو تقدم الثانية إلى وقت الأولى، هذا الجمع الحقيقي. أما الجمع الصوري لا، هذه تصلى الآخر وقتها ثم تصلى بعدها الثانية في أول وقتها، هذا جمع صوري. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة من أجل تسهيل الأمر عليه. هذا القول الأول، وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة وجواز الجمع بين الصلاتين من أجل في غسل واحد، جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها. القول الثاني أنه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وإنما يكفي الاغتسال الأول، الاغتسال الأول يكفي الذي عند نهاية الحيض، ولا يجب عليها أن تكرر الاغتسال لأن في هذا مشقة وحرج، والدين لا يأتي بالحرج والمشقة. وأيضا الروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا الوضوء، الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا الوضوء. أما الروايات التي فيها الأمر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال، ولا شك أنه عند التعارض يرجح الصحيح على الضعيف أو على المعلول. ومنهم من قال إن حديث الأمر بالوضوء فقط ناسخة إلى حديث الاغتسال، على كل حال يرون أنه لا يجب عليها الاغتسال. القول الثالث، وهو الذي يميل إليه الشارح صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني، يقول إن الاغتسال مستحب لها وليس واجبا، وهو ليس مع الذين يوجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته، وإنما يتوسط ويقول يستحب لها أن تغتسل كل وقت، فيما يغلب على ظني الذي ذكره صاحب متن الزاد أنه يستحب لها الاغتسال بكل وقت. ولكن الرأي الثاني أرجح، وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة، لا استحبابا ولا وجوبا، لأن هذا شيء فيه حرج عليها ومشقة عليها ولم تصح به الأدلة. لو صحت ما لنا كلام، لكن ما دامت ما صحت وفيه حرج، الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الدين من حرج. ومنهم من يقول إن أسماء أو أن حمنة كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالذي في الحديث إنما هو باجتهادها هي ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرأي الراجح والله أعلم عدم مشروعية الاغتسال لها لكل صلاة، لا استحبابا ولا وجوبا، لأن في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة الروايات في ذلك. والحمد لله الدين يسر. المسألة السابعة، في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المستحاضة إلى ثلاث علامات. علامة الأولى العادة، إذا كان لها عادة قبل أن تصاب، إذا كان لها عادة قبل أن تصاب بالاستحاضة فإنها ترجع إليها، قوله صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحدث في حيضتك، أحالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الإصابة، قدر ما كانت تحدث في حيضتك. العادة هي العلامة الأولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة فتمسك بها، وتكون حائضا في خلالها، وإذا تمت تعتبر طاهرا تغتسل وتصلي، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن دم الحيض أسود يعرف، فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو أسود ويعرف، ما دام أنه أسود ويعرف هي تجلس، إذا تغير لونه فإنها تغتسل وتصلي، وتعرف ذلك بأن تجلس في ممكن وتصب على نفسها ماء، فإذا طفى على الماء صفرة معناه أن الحيض أن الدم تغير، لأنه لو كان ما تغير طفى عليه سواد، أليس كذلك؟ أي نعم. هذا من ناحية، والناحية الثانية الرائحة، الرائحة رائحة الحيض ما تخفى، واضح أسود يعرف، هذا ما يسمونه بالتمييز، تمييز بين الدمين، تمييز يعني الفرق، الفرق بين الدمين. العلامة الثالثة التي ترجع إليها إذا ما كان لها عادة وليس لها تمييز، الدم كله واحد ما في تمييز وليس لها عادة متقررة، فماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب الحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، أظن هذا واضح لك، هذا الذي ذكر، هذا الذي جاء في الأحاديث، هذه العلامات الثلاث، أولا العادة المتقررة لها قبل أن تصاب بهذا المرض ترجع إليها، الثاني إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى لون الدم ورائحة الدم فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحالة. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام، فإن كانت نساءها وقريباتها يحضن 6 أيام تجلس 6 أيام، وإن كنا يحضن 7 أيام تجلس 7 أيام، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا. هذا ملخص ما دلت عليه هذه الأحاديث من أحكام في حق الحائض والمستحاضة. ولا شك أن الحيض والاستحاضة فيها إشكالات عظيمة، والنساء الآن يكثر عندنا الاضطرابات، تغير الدم وتقطع الدم عليهم بسبب الأدوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت، وبسبب الأمراض التي حدثت، وبسبب الراحة أيضا وعدم الحركة، حصل عندهم اضطرابات عظيمة وإشكالات. لكن إذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم إن شاء الله معرفة الأحكام في هذا الأمر العظيم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم، لا بأس إذا خرج منه المني من غير جماع في الفرج، لا نعم يغتسل، يصير عليه جنابه ويغتسل، يجوز أنه جامعها في غير الفرج ويمني كيرا. لا، قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج إلى هذا التفريغ، ما في مانع، أباح الله ذلك. نعم. نعم. أن يستفاد من حديث السنة من الشيخ رضي الله عنها أن المرأة إذا لم تعمل الحلول الصالح فإن الحلول كما الحلف من دم الاستحاضة في الشروط المعروفة، وإنها تعتد بغالب نسائها أن لا أرجو بسماحة المولود ذلك لأن ذلك يحصل عليه. هذا واضح، قلنا إذا في مراحل، المرحلة الأولى أنها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل أن تصاب بهذا المرض. المرحلة الثانية إذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم، فما كان يحمل علامات الحيض تعتبره حيضة، وما كان لا يحمل علامات الحيض تعتبره استحاضة، المرحلة الثالثة وهي الأخيرة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء إما 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم هذا واضح. نعم 6 أيام في أول الشهر أو تختار ما شاء. نعم 6 أيام 7 أيام في أول الشهر أو تختار أيام ما شاء. حسب عادة النساء، حسب عادة قريباتها، إن كان قريباتها يحضن في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، حسب عادة قريباتها. نعم. نعم. هل إيه؟ الدفن لابد منه. هاي خلى الإنسان على ظهر الأرض جيفة على ظهر الأرض لابد من الدفن، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه لأنه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة، صلاته شفاعة للذي يصلي عليه، والدين لا تسقطه الشفاعة، الدين حق المخلوق لا تسقطه الشفاعة، كان صلى الله عليه وسلم يتأخر. فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيء والغنائم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه، يتحمله من بيت المال ويصلي عليه. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولو عليه دين، يصلون عليه ولو عليه دين، غير الرسول يصلي لأن الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم، فغير الرسول يصلي على الميت ولا عليه دين ويدفن، تجرى إجراءات جنازة المسلم كاملة ولو عليه دين، ولكن دينهم كان له تركة يسدد من تركته، وإذا لم يكن له تركة فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له أن يسدد عنه، من علم بحاله من أقاربه أو من إخوانه المسلمين يستحب له أن يسدد دينه من أجل أن يفك أخاه من الرهن وأن يسقط عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قدره، يستحب لمن وفقه الله أن يسدد عن أخيه المسلم سواء كان من قرابته أو من غير قرابته. نعم. إيه؟ نعم. من يصلي عليه الإمام الأعظم بس، لبقية المسلمين يصلون عليه لا بد من الصلاة عليه لأنه مسلم، مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه، لكن ما يصلي عليه الإمام الأعظم أو نائبه من أجل الردع عن هذه الجريمة فقط. لا ما يصلح، ما هو اللي ممنوع من الصلاة، اللي ممنوع الإمام الأعظم أو نائبه. نعم. جنازة مسلم لا يمكن تترك ولا صلاة ولو كان قاتلا لنفسه ولو كان عليه دين ولو كان مقاما عليه حد صلى عليه، ما دام مسلم صلى عليه. نعم. تنبيه وهو ان عندي سفر بكره ان شاء الله، فمعناه ما في درس ليله الاربعاء، ما في درس للفقه هذا الاسبوع فقط، اما الاسبوع القادم ان شاء الله دروس كما هي. نعم دروس كما هي ما عدا ليله الاربعاء بس. نعم. لا إذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن ماذا يقال بالكراهة؟ لأن الكراهة تزول مع الحاجة، تزول الكراهة مع الحاجة. نعم. متى ما شاء. نعم. متى ما شاء. كأنه لم تكن الاستطاعة. نعم. هو متى ما شاء. يعني في الأيام الخارجة عن المعتبر حيضا. غير. نعم. غير أيام الحيض. دخل. نعم. الحائل إذا كان المصحف من وراء حائل الذي يحمله في كيسه أو في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت لا بس إنما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف أما غلافه من الكيس أو البيت ما في معنى أنه يمسه على جنب نعم كما ذكرنا مستحاضة تتبع عادتها اللي هي تعرف فإن لم تعرفها تمييز فإن لم تعرفها في غالب حيض النساء من قريباتها نعم نعم يصير حيض ملفق إذا صار يقف يوم وينزل يوم مرات يوم دم ويوم مقام فإنها تجلس إلى أن يمضي عليها عادة الحيض والزايد تصلي نعم يعتبر حيض ملفق يعني مجمع عدة أيام جمع نعم ها؟ لما تحصل تجلس لما تحصل سبعة أيام نعم إذا رأت يوم الدم ويوم النقاء يقولون فالنقاء طهر صلي في الطهر هذا والدم إلى من مضت عليه جماعة سبعة أيام منه صلي حتى ولو كان في الدم نعم الخارج من السبيلين يبطل الوضوء والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء نعم قضية الشيء إذا تم لها 40 يوم إذا تم لها 40 يوم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها لأنه لا ليس هناك نفاس أكثر من 40 لجمهور أهل العلم أكثر النفاس 40 يوم نعم لا يقولون إذا صادف عادتها إذا صادف الدورة الشهرية أعتبره دورة نعم هذا نادر ما يحصل نعم الفاصل اليسير ما يضر لا في الجمع الصوري ولا في الحقيقي الفاصل اليسير قدر وضوء قدر حق رحل ما يأثر على الجمع نعم إيه؟ أو صلت يعني هنا إذا صلت تكون واهمة لأنها منهية عن الصلاة في وقت الحياة مثل لو صلى واحد في وقت النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات لو جاء واحد قال أنا ما علي بصلي هذه عبادة يقول لا أنت آثم هذه ما هي الصلاة هذه معصية الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت ولا تصير طاعة تصير معصية نعم لا يجوز بدعة إذا طلقها في طهر جامعها فيه يعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم إلا إذا كانت حاملة، إذا تبين حملها، إذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقها. نعم. وإذا الشيخ أن يقول للمسافر أن يدفع الحقوق مع العصر أو يضرب مع الإحسان في وقت نهاية الوقت الأولى وبداية الوقت الثانية، إذا توافق ذلك مع توافق المسافر في أحد النماذج ليستمر توافق ذلك الوقت، أما أن عليه أن يتخلف إلى الوقت الثاني. يجوز، ما في مانع، لا في مانع أن يجمع جمع حقيقي أو جمع صوري، لا في مانع. الحنفية يرون أنه ما يجوز إلا الجمع الصوري. لا يجوز عندهم الجمع في حقيقي، فهو تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها، ما يجوز عندهم، ما يجوز عندهم إلا الجمع الصوري فقط. لكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح. نعم. هل يجوز جمع العصر مع المغرب؟ لا، ما يصلح أبدا، لا صوري ولا حق، ما تجمع العصر مع المغرب. نعم. إذا تبين للمرأة من طول اليوم أن هذا هو استقامة وكانت إذا عادت منضبطة، هل العمل على عادتها أم على العلامة المنجزة مثل أن يكون التوبة أكبر؟ الصحيح في هذا والمنضبط أنها تمشي على عادتها، تمشي على عادتها تعتبر ما زاد استقامة. نعم. وإذا الشيخ جبار المرأة إلى جبار الحيض بالقرب المقرر، لكن بعض الرجال يجامل بوضع الحائل إلى سنته. حرام، لا يجوز، ولو وضع الحائل ما يجوز، العلاج ما يجوز أبدا، لا بحائل ولا بغير حائل. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. ومن الشيء القول الرسول صلى الله عليه وسلم وأعجب الأمرين إليه يكون الأمرين الجمع بين الصلاة والاغتسال. الأمرين الجمع بين الوضوء والاغتسال أو الاقتصار على الوضوء، هذا الأمرين. نعم. وقيل الشيء ما يبدل التي أرادها العلماء عن أحاديث الاغتسال، ما بين ضعف الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول، وبعضهم يقول أنه إدراج من الراوي إلى آخره. المهم أنها ما سلمت من اعتراض. نعم. وقيل للشيخ إذا صليت صلاة ولا أحسست بعدها بعدم الخشوع فيما ولم أحس بعدها بعدم الخشوع، فهل يجوز أن أقربها؟ لا، إذا صليت خلاص، إذا صليت أديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت، لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع وعلى. نعم. يعني لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس، الواحد يقول أنا والله ما خشعت بعيد الصلاة، صار وسواس، هذا ما يعيد. إذا صلى الإنسان خلاص ما يعيد، إلا إذا أداها وهو على غير وضوء أو أخل بشرط من شروطها إنه يعيده. أما إذا أدى بشروطها وواجباتها وأركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا، ولو كان حضر عنده وساوس أو سهو صلاته صحيحة. إنما الذي يتأثر هو الأجر، الأجر قد يصلي الإنسان وليس له من صلاته أجر، لا قليل ولا كثير، قد يصلي لها الربع لها الخمس لها العشر لها النصف لها الأجر كامل بحسب حضور قلبه. فإنما التفاوت في الأجر. أما الصلاة إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها فإنها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم. توقف النوم ولكنهم لا يصلين، وبعد 5 أيام تخرج قصة البيضاء، وبعدها تصلي القصور. هل تجربة صحيحة من الله؟ لا، ما هو صحيح، ما دام إنها رأت نقاء تاما، نقاء تاما ولا يخرج منها شيء، إنها تغتسل وتصلي. النقاء طهر، لو بلازم تنزل القصة البيضاء. المهم معرفة النقاء التام، لأن بعض النساء ما ينزل عليها قصة بيضاء، هم كل النساء لها قصة بيضاء. نعم. المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء إلا الجماع بالفرض. إلا التفاصيل من عندكم هذه تفوها. الجماع في الفرض هو اللي حرام، والباقي يستمتع بها بلا شك. نعم. أو الجماع، أو الجماع الحس والدور، هذا لا يجوز أبدا، لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، هذا محرم. نعم. إذا مضت عليها الأحكام التي ذكرنا إما بالعقل.